اقسم بالله يا شيخ خالد. نعم والتوكل والاستعانة. بسم الله وصلى على رسول الله، ترحم على المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتوكل والاستعانة للعبد، لأنه هو الوسيلة والطريق الذي ينال به مقصوده ومطلوبه من العبادة، فالاستعانة كالدعاء والمسألة. وقد روى الطبراني في كتاب الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم إنما هي أربع، واحدة لي وواحدة لك، وواحدة بيني وبينك، وواحدة بينك وبين خلقي. فأما التي هي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي هي لك فعملك أجازيك به أحوج ما تكون إليه، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين خلقي فأتي إلى الناس ما تحب أن يأتوه ما تحب أن فأتي إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليك. وهذا أصله في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال: أذن فينا مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إليه فرق المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: حق على الله ما ابتعث نبيا إلى أمة من الأمم إلا أن يعلمهم خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء ومحن، فتأتي المحنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، فتروح، ثم تأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. نعم. وكون هذا للرب وهذا للعبد هو باعتبار تعلق المحبة والرضا ابتداء، فإن العبد ابتداء يحب ويريد ما يراه ملائما له، والله تعالى يحب ويرضى ما هو الغاية المقصودة في رضاه. نعم، إذن العبد يحب ما يلائمه، ولا يقال إن الله يحب ما يلائمه، لأن الملائمة خاصة بالمخلوق الناقص، أما الله جل وعلا فله كمال العلم وله كمال الإحاطة والقدرة، فهو يأمر لغاية محمودة، يأمر سبحانه وتعالى لغايات محمودة ليس فيها حاجته إلى خلقه، بل فيها استغناؤه وغناه عنهم. نعم. وحبه الوسيلة تبعا لذلك، وإلا فكل مأمور به فمنفعته عائدة على العبد، وكل ذلك يحبه الله ويرضاه. وعلى هذا فالذي ظن أن التوكل من المقامات العامة ظن أن التوكل لا يطلب به إلا حضور الدنيا، وهو غلط، بل التوكل في الأمور الدينية أعظم. وأيضا فالأمور الدينية التي لا تتم الواجبات أو المستحبات إلا بها هي من الدين، والزاهد فيها زاهد فيما يحبه الله ويأمر به ويرضاه. ومن هذا قالوا إن التوكل عمل قلب، لم يصح إلا أن يكون لله. توكل عمل قلب، وهو تفويض القلب واعتماده على الله في ما يتوكل عليه به. نعم. والزهد المشروع هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة، وهي فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله. إذن هذا الزهد، تنوعت العبارات به، واختارها هنا ما ذكره عن الإمام أحمد وغيره، أن الزهد الحقيقي وهو المشروع ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا هو الزهد الحقيقي. نعم. كما أن الورع المشروع هو ترك ما قد يضر في الدار الآخرة. إذن ما الفرق بين الزهد والورع؟ نقول الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة. وش اللي يضر في الآخرة؟ المال. فمن الورع أنكم ما تخشى مضرته تتركه، فهذا ورع. أيهما أخص عندئذ؟ صار الورع أخص من الزهد من وجه، والزهد أعم وأخص من وجه آخر. نعم. وهو ترك المحرمات والشبهات التي لا يستلزم تركها ترك ما فعله أرجح منها كالواجبات. فأما ما ينفع في الدار الآخرة بنفسه أو يعين على ما ينفع في الدار الآخرة فالزهد فيه ليس من الدين، بل صاحبه داخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. كما أن الاشتغال بفضول المباحات هو ضد الزهد المشروع، فإن اشتغل بها عن واجب أو فعل بها محرما كان عاصيا، وإلا كان منقوصا عن درجة المقربين إلى درجة المقتصدين. وأيضا فالتوكل هو محبوب لله مرضي له مأمور به دائما. مثاله الضحك مأذون به، الاكثار منه مكروه لأنه يغسل القلب، فإن اشتغل بالضحك حتى ضاع وقت الصلاة صار محرما. إذن يحتف بالعمل ما يحتف به من الأحوال التي تنوع حكمه. ولهذا قالوا ترك الفضول، فضول المباحات، هذا من الزهد، لئلا توصله المباحات في كثرتها إلى المكروهات، والمكروهات باب للمحرمات. نعم. وما كان محبوبا لله مرضيا له مأمورا به دائما لا يكون من فعل المقتصدين دون المقربين. فهذه ثلاثة أجوبة عن قولهم: المتوكل لا يطلب حظوظه. نعم، المتوكل لا يطلب حظوظ نفسه. وقد انحرف في التوكل كثير من أهل السلوك والزهد والتصوف، فظنوا أن التوكل هو التواكل بأن يدع غيره يقوم عليه في رزقه في سعيه وفي عمله، وهو الذي قام على ترك الأسباب. القاعدة عند العلماء أن ترك الأسباب بالكلية قدح في الشرع وقدح في العقل، والاعتماد على الأسباب شرك في العبادة، والأخذ بالأسباب والاتكال على الله في حصول مسبباتها هو الإيمان والتوحيد. ولما حج من حج من اليمن ولم يحملوا الزاد قالوا نحن متوكلون، قال عمر: بل أنتم متواكلون. يقف على الناس يمرونهم يستعطونهم من الطعام والشراب ما به قوامهم. ولهذا أمرنا بالسعي، لكن أمرنا في القلب أن نعتمد على الله في حصول المطلوب. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو وتروح. إذن غدوه ورواحه وشو؟ فعل سبب. تغدو صباحا وهي خماص، وتروح ترجع من سعيها وهي بطان. من رزقها؟ رزقها الله، رزقها الله. وفي حديث عمران قال يا رسول الله ناقتي أعقلها أم أتكل على الله في حفظها؟ قال أعقلها واتكل، أعقلها افعل السبب واتكل على الله في حصول المسبب. نعم. وأما قولهم إن قولهم وأما قوله نعم، فهذه ثلاثة أجوبة عن قولهم المتوكل لا يطلب حظوظه. وأما قولهم إن الأمور قد فرغ منها فهذا نظير ما قال بعضهم في الدعاء إنه لا حاجة إليه، لأن المطلوب إن كان مقدرا فلا حاجة إليه، وإن لم يكن مقدرا لم ينفع الدعاء. نعم، من قال ذلك؟ قاله المتصوفة وبعض أرباب السلوك، قال الدعاء ما ينفع، إن كان مقدرا سيأتي وإن كان غير مقدر ما يأتي، وهذا معناه إهمال أهم صور العبادة ومظاهرها. فالدعاء من أعظم حصول المسببات، الدعاء من أعظم حصولها. طيب، هل يشرع الدعاء؟ هل يرد القدر؟ هل يرد الدعاء القدر؟ الجواب لا. هل يرد الدعاء القدر أو لا يرده؟ يرده. نقول القدر قدران، في حديث ثوبان وأبي هريرة لا يرد القدر إلا الدعاء، القدر قدران، القدر الأول قدر مبرم محتوم لا يرده الدعاء. لو دعا الداعي يا الله أنك تطلع الشمس من الشمال يستجيب الله له؟ لا يستجيب، لأن هذا يعارض قدرا محتوما. يا الله أنك تقلبني إلى نسر أو سقر، هذا لا يرد القدر، وهذا دعاء فيه اعتداء كما يأتي. النوع الثاني قدر معلق بالأسباب، فأعظم أسبابه الدعاء. انتصار المسلمين في بدر مقدر ولا غير مقدر؟ ما أعظم أسبابه؟ دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وإلحاحه ربه، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، حتى سقط رداؤه عن منكبيه فجاء الصديق من ورائه وضمه وضع عليه رداءه قال يا رسول الله حسبك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. إذن أعظم أسباب النصر في بدر ما هو؟ الدعاء، هذا أعظم أسباب النصر. طيب الاعتداء في الدعاء ما هو؟ تفضل. أي ما هو الاعتداء في الدعاء؟ حط اكتب الجائزة الحين، قلنا اسألهم في آخر شيء، نسألهم الآن. أيد الدعاء بقطيعة الرحم. يا أخي الاعتداء في الدعاء الذي حرمه الله جل وعلا في قوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية وادعوه خوفا وطمعا إنه لا يحب المعتدين، ما كان بثلاثة ضوابط. الضابط الأول أن يسأل الله ما لا يصح له قدرا، اللهم اجعلني جنيا ولا ملكا ولا اقلبني إلى أسد ولا واحد ما يحب الرجل يقول اللهم اقلب لي إلى أنثى ولا امرأة فيها تقول اللهم اقلبني إلى ذكر، هذا اعتداء في الدعاء، لأن هذا الدعاء تضمن تسخطا وتجزعا. النوع الثاني أن يسأل الله عز وجل ما لا يصح له شرعا، اللهم اجعلني نبي، اللهم أعني على شرب الخمر، يا الله أنت عين على فلان نفترسه وناخذ اللي معه، هذا ما لا يصح له شرعا. الضابط الثالث في الاعتداء أن يسأل الله ما فيه سوء أدب وتمحل، كمن يتمحل أسألك امرأة طولها كذا وعرضها كذا ولونها كذا وموديلها كذا، فيها موديلات النسوان إلا فيه، مش دريك أنت؟ أي نعم، تمحل. ومنه من يفصل في الجنة، أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة وأسألك فيها كذا وكذا وكذا. قال الصحابة رضي الله عنهم إن هذا تجاوز، سر ربك الجنة واستعده من النار وكفى، لأن التفاصيل في المدعوات تشير إلى التمحل الذي لا يليق بالله جل وعلا. نعم. وهذا القول من أفسد الأقوال شرعا وعقلا، وكذلك قول من قال التوكل والدعاء لا يجلب به منفعة ولا يدفع به مضرة، وإنما هو عبادة محضة، وأن حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التفويض المحض. وهذا وإن كان قاله طائفة من المشايخ فهو غلط أيضا. إذا قال الشيخ طائفة من المشايخ أو قاله بعض مشايخ الدين، يشير إلى أهل السلوك وأهل التنسك، فإن قد يقوله أناس خيرهم كثير لكن عندهم أغلاط فلا يوافقون عليه، من أشهرهم عبد القادر بن صالح الجيلي الحنبلي، تنتسب إليه الطريقة القادرية المشهورة، ومنهم أبو سليمان الداراني، ومنهم ذو النون المصري، يقول كلاما يتضمن في معناه شيئا غير صحيح وغير واقع، وإن كان هؤلاء لهم مقام في هذه المسالك. نعم، فالتوكل ليس اعتماد قلب محض، وإنما هو يحصل وينمى ويزاد إلى أن لا يكون في القلب معتمدا عليه إلا الله. نعم. وكذلك قول من قال إن الدعاء إنما هو علامة محضة، فهذه الأقوال وما أشبهها يجمعها أصل واحد، وهو أن هؤلاء ظنوا أن كون الأمور مقدرة مقضية يمنع أن يتوقف على أسباب مقدرة أيضا تكون من العبد، ولم يعلموا أن الله سبحانه يقدر الأمور ويقضيها بالأسباب التي جعلها معلقة بها. فالتجارة سبب للرزق، ما قال بقعد ببيتي إذا رزقني الله رزقني، والحرث والزرع حرث الأرض وبذرها وإجراء الماء وتلقيح الشجر النخل سبب لحصول المطلوب وهو الثمر، والنكاح سبب لماذا؟ للولد. لكن قد يحصل السبب ويتخلف المسبب، قد يتزوج ولا يأتيه ولد، قد يتاجر ولا يأتيه رزق، قد يزرع ولا يحصل ثمر، ليس بلازم وجود السبب حصول المسبب. ولهذا في الأسباب أمرنا بطلبها، الأسباب المباحة والمشروعة وترك الأسباب المحرمة، وأمرنا بأن نتوكل على الله ونفوض الأمر إليه في حصول المسببات. نعم. ولم يعلموا أن الله سبحانه يقدر الأمور ويقضيها بالأسباب التي جعلها معلقة بها من أفعال العباد وغير أفعالهم، ولهذا كان طرد قولهم يوجب تعطيل الأعمال بالكلية. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأصل فأجاب عنه كما أخرجاه في الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال عن عمران بن حسين قال رضي الله عنهما. نعم، كما أخرجاه في الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قيل ففيما العمل؟ قال كل ميسر لما خلق له. الله أكبر، الله علم أهل الجنة بأعيانهم لما مسح على ظهر آدم فأخرج ذريته كالذر، فقال هؤلاء إلى الجنة برحمتي ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار بعدلي ولا أبالي، إذن معلوم من هو في الجنة بعينه، ومعلوم من هو في النار. إذن الثواب والعقاب لا على محض ما مضى به القدر أو علم الله، وإنما على ما تختاره أيها المكلف من عبادات الله. ولهذا من كانوا على فترة من الرسل لم تبلغهم دعوة نبي، النبي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس ومعه مخصرة، فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض ثم رفع عود، معه عود ينكت به الأرض، وهي غالبا عود ليست طويلة، ما هي بعصا دون ذلك، كما أن العنز هو الشيء رمح، إيش رمح قصير، نعم، ينكت بها الأرض. فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض ثم رفع رأسه وقال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من النار أو الجنة، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل من القوم: يا نبي الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ نمكث على كتابنا أي على ما مضى به القدر ولا نعمل، فمن كان من أهل السعادة مآل للسعادة، ومن كان من أهل الشقاوة مآل للشقاوة، نعم. فمن كان من أهل السعادة ليكونن إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة ليكونن إلى الشقاوة. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا، أمر بالعمل، والعمل عملين: عمل قلب وعمل جوارح، وهذا أصل جامع. ولهذا قالوا في الإيمان: لا عمل إلا بنية، ولا نية إلا على سنة، نعم. أما أهل السعادة فييسرون للسعادة، وأما أهل الشقاوة فيصيرون للشقاوة. ثم قرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أخرجه الجماعة في الصحاح والسنن والمسانيد. من هم الجماعة؟ جماعة مسجد آل الصفيان، ها؟ من هم الجماعة؟ عطنا يمناك لا عدمناك، من هم الجماعة وعطنا يمناك لا نقبل اليسرى؟ أي ابن ماجه والترمذي مسند أحمد وعلي الشبل، هم معهم الشبل يعقب، ما هم معهم، لا ما هو ذول الجماعة. فليست الجماعة الخمسة، وإنما الجماعة السبعة. من هم؟ أنت ستة، لا زادت عقبك يا بعد حي. الجماعة هم، تفضل، كم هم؟ سبعة. من هم؟ ايه مسلم والنسائي، ومالك، الجماعة هم السبعة: صاحب الصحيحين، وأصحاب السنن الأربع أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وسابعهم الإمام أحمد في مسنده. طيب من هم التسعة؟ ها؟ التسعة زاد على السبعة بموطأ مالك والدارمي في سننه، نعم. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقى نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ نعم، التقى الاحترازات، يسمى الآن بالطب الوقائي، ومنه ورود الممرض على مصح والمصح على ممرض، هذا من التقى. وأدوية نتداوى بها، ورقى اللي تسمى العزايم نتراقى نرتقي بها أو نتراقى بها. نعم، فقال عليه الصلاة والسلام نعم فقال عليه الصلاة والسلام هي من قدر الله. وقد جاء هذا المعنى عن طيب النبي. هذه التي من قدر الله نوعين، مشروع وغير مشروع. فما يتقى وهو الاحتراز منه ما هو مشروع ومنه ما هو غير مشروع. لو قال واحد اجلس في بيتك لا تطلع أبد، نقول هذا ليس من اتقاء المشروع، لكنك لا تخالط الممرض، لا ترد عليه، سمعت بالطاعون في بلد فلا تقدم عليها، وقع وأنت في بلد لا تخرج منها، هذا مما يتقى. ومما يفعل الطعام سبب للعافية، فلو امتنع عن الطعام هلك، يضعف يضعف إلى أن يهلك. ومنه أخذ الدواء سبب لحصول المقصود. والرقى نوعة، رقى مشروعة أو مباحة. المشروعة مثل ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في مراق القرآن، الفاتحة ثلاثا أو سبعا، والمعوذات ثلاثا، وآية الكرسي، والأدعية التي جاءت في الأحاديث، ومنها مطلق ما جاء في قراءة القرآن، الدعاء، التسبيح. وهناك رقى محرمة، وهي الرقى التي فيها الاستعاذة والعزايم والشعوذة والخرابيط والشخابيط، هذه رقى وعزائم لكنها محرمة لأنها من وسائل الشرك. نعم. وقد جاء هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن تقدم العلم والكتاب بالسعيد والشقي لا ينافي أن تكون سعادة هذا بالأعمال الصالحة وشقاوة هذا بالأعمال السيئة، فإنه سبحانه وتعالى يعلم الأمور على ما هي عليه وكذلك يكتبها، فهو يعلم أن السعيد يسعد بالأعمال الصالحة والشقي يشقى بالأعمال السيئة، فمن كان سعيدا يسر للأعمال الصالحة التي تقتضي السعادة، ومن كان شقيا يستر للأعمال السيئة التي تقتضي الشقاوة، وكلاهما ميسر لما خلق له. ولا يمكن أن يقع عمل العامل خلاف ما قدره الله، لا يمكن. وهذا يدل على كمال علمه وكمال ربوبيته بكمال قدرته. ولهذا قام الإيمان بالقضاء والقدر على كم؟ على أربعة مراتب. أولها علم الله السابق بكل شيء قبل أن يقع، علمه الله علما تفصيليا بقدره وزمانه ومكانه وأثره. الثاني أن كل شيء مقدر فقد كتبه الله في اللوح المحفوظ، ودليلهما قول الله جل وعلا في سورة الحج: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، أي هين غير صعب ولا عسير. المرتبة الثالثة أن كل شيء مقدر فالله شاءه وأراده، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الرابع أن كل شيء مقدر فالله خالقه، قال جل وعلا: الله خالق كل شيء. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره: إن الله صانع كل مخلوق وصنعته. فهذا من خلق الله جل وعلا. إيمانك بهذه المراتب الأربعة إيمانك بالقضاء والقدر. نعم. وكلاهما ميسر لما خلق له، وهو ما يصير إليه من مشيئة الله العامة الكونية التي ذكرها الله سبحانه في كتابه في قوله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وأما ما خلقوا له من محبة الله ورضاه أما ما خلقوا له فأما ما خلقوا له من محبة الله ورضاه وهو إرادته الدينية التي أمروا بموجبها، فذلك مذكور في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله سبحانه قد بين في كتابه في كل واحدة من الكلمات والأمر والإرادة والإذن والكتاب والحكم والقضاء والتحريم ونحو ذلك ما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعي، وما هو كوني موافق لمشيئته الكونية. إذن نأخذ من ذلك أن أوامر الله ونواهيه موافقة لمحبوباته ومكروهاته، وما قدره في كونه موافقة لماذا؟ لقضائه وقدره، في كمال الحكمة القدرية ولكمال الحكمة الدينية. نعم، مثال ذلك أنه قال تعالى في الأمر الديني: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ونحو ذلك. هذه الأوامر الدينية. والأمر الكوني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولهذا الأمر يأتي ديني وكوني، والإذن ديني وكوني، والكتب ديني وكوني، والحكم ديني وكوني، على مقتضى ما تنوعت به الأدلة. نعم، وقال في الكون: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكذلك قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، على أحد الأقوال في هذه الآية. وقال في الإرادة الدينية: لأن القول الثاني فيها: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا، القراءة الثانية: وإذا أردنا أن نهلك قرية إيش؟ أمرنا، فكان هذا السبب لوقوع الهلاك. نعم، فالأمر هو الكوني، وأمرنا هذا له مقتضى في الأمر الديني، أن من تخلف عن أمر الله أو أتى المعصية فإنه مستحق لطائلة العقوبة، والله يغفر ويعفو ولا يظلم ربك أحد. نعم، وقال تعالى في الإرادة الدينية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، ما يريد الله ليجعل عليكم. وقال المفروض في مثل هذا: وقال تعالى، وقال تعالى. نعم، وقال تعالى: ما يريد، أحسن الله، وقال تعالى: ما يريد الله ليجعل، وقال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقال في الإرادة الكونية: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال إنما أمره إذا، وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب، هذه مسألة جليلة، اسمحوا لنا أن نقف عندها وقفة، وهي ما يتعلق بالإرادتين الكونية والدينية. إرادة من؟ إرادة الله. فالإرادة الكونية لها أربع مسميات: تسمى الكونية لأنها متعلقة بالكون، وتسمى العامة لأنها تعم الخلق كلهم، وتسمى الإرادة الشاملة لأنها تشمل كل مخلوقات الله، وتسمى الإرادة القدرية لأنها متعلقة بقدر الله جل وعلا. كم صارت أسماؤها؟ 4. يقابلها الإرادة الدينية لأنها متعلقة بدين الله عز وجل بالحلال والحرام ومناطات التعبد، وتسمى بالإرادة الأمرية لتعلقها بأوامره جل وعلا. طيب النواهي، الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، وتسمى بالإرادة الشرعية متعلقة بشرع الله، وتسمى بالإرادة الخاصة لأنها لا تخص إلا من المكلفين مؤمنين وغير مؤمنين. طيب الإرادة الكونية وش معناها؟ خذوا قاعدة في القرآن، كل إرادة بمعنى يقدر فهي كونية، بمعنى أبدل الإرادة إلى قدر، يستقيم المعنى ولا وما يستقيم؟ إن استقام فهي كذلك، ولكن الله يفعل ما يريد. استبدل يريد بيقدر، يستقيم المعنى ولا ما يستقيم؟ يستقيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، حط يقدر ما يستقيم المعنى. ولهذا الإرادة الدينية بمعنى يحب، والكونية بمعنى إيش؟ يقدر. من شواهد الكونية إنما أمره إذا أراد شيئا، أراد هنا بمعنى قدر ولا أحب؟ قدر، إذا استقام المعنى، هذه الإرادة الكونية. فمن يرد الله أن يهديه، آية الأنعام، يرد هنا بمعنى يقدر ولا يحب؟ لا، يقدر. من يرد الله هدايته يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يقدر ضلاله يجعل صدره ضيقا حرجا. الإرادة الدينية يريد الله بكم اليسر أي يحب ولا يريد بكم العسر. وقد ذكروا رحمهم الله فروقا بين الإرادتين، حول 8 فروق، أهمها أن الإرادة الكونية بمعنى يقدر، والإرادة الدينية بمعنى يحب. ثانيا، الإرادة الكونية لا بد من تحققها ووقوعها، والإرادة الدينية يرعى الجوال أشغلك، هذا باب ما جاء في الإدمان. وشو عليه؟ على الواتس أب، ليته واتس أم. الإرادة الدينية قد تقع وقد لا تقع. أراد الله من فرعون أن يؤمن، أراد منه دينا فلم يقع. ثالثا من الفروق أن الإرادة الكونية لا تأتي في القرآن والسنة منفية، والإرادة الدينية تأتي منفية، تأتي منفية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب في قول الله جل وعلا، أنت جوائزك حاضرة، عد علينا الإخوان حين بسألهم وجاوبوا. سؤال في قول الله جل وعلا: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي الإرادتين هنا؟ دينية شرعية. أحسنت، ما هي برادة الله، هذه إرادة شعيب. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ليست إرادة الله، وكلامنا في إيش؟ في إرادة الله جل وعلا. هذه مسألة مهمة، وهي مقتضى الأدلة الشرعية. نعم، وقال في الإذن الديني: ما قطعتم من لينة، أو أقال تعالى في الإذن الديني: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. إذن الإذن جاء إذن ديني وجاء إذن قدري. ما أذن الله لعبد حسن الصوت يترنم بالقرآن، هذا إذن ديني شرعي. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، إذن شرعي بالجهاد. طيب الإذن الكوني، نعم. وقال تعالى في الكوني: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقال تعالى في القضاء الديني: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر. وقال تعالى في الكوني: فقضاهن سبع سماوات في يومين. والفارق بين هذا: قضاهن قدرهن، وقضى أي أمر، مثل ما قلنا في الإرادة الكونية والدينية. ما جاء في معنى يقدر فهي كونية، وما جاء بمعنى أمر أو يحب فهو ديني. نعم. وقال تعالى في الحكم الديني: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقال تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وقال تعالى في الكوني عن ابن يعقوب عليه السلام: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فالحكم الشرعي بمعنى يأمر، والحكم الكوني بمعنى يقدر. نعم. وقال تعالى: رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وقال تعالى في التحريم الديني: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، الآية. وقال تعالى في التحريم الكوني: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. وقال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال في الكلمات الدينية: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وقال تعالى في الكونية: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. طيب، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامة، الدينية ولا الكونية؟ ها، كلاهما، هذا وهذا، لأن كلمات الله الشرعية من صفته جل وعلا يستعاذ بها، وهي من كلماته أيضا الكونية التي قدرها في كلامه القرآن. نعم نعم. في أموالهم حق معلوم أيضا تحريم كوني. ها، الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أي، وش الإسكال؟ ذكرها الشيخ أنها في التحريم الكوني. أي نعم، الله عز وجل ميز بين الأموال، بين أموال الناس، فهذا سائل وهذا محروم وهذا معطى وهذا غير معطى، قسمها الله بينهم. نعم. بسم الله. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: المستفيض عنه من وجوه في الصحاح والسنن والمسانيد أنه كان يقول في استعاذته: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. ومن المعلوم أن هذا هو الكون الذي لا يخرج منه شيء عن مشيئته وتكوينه. وأما كلمات دينه فقد خالفها الفجار بمعصيته. نعم، الكلمات الكونية والحكم الكوني والتحريم الكوني والأمر الكوني والقدر الكوني لا بد من وقوعه، وأما الديني منها فقد يقع وقد يتخلف فلا يقع. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه وأن يرزقنا الثبات عليه، نفتح المجال لكم إلى 5 أسئلة قبل استراحتكم. نعم سم. نعم المشيئة ما في مشيئة دينية، وإنما المشيئة هي الإرادة الكونية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالمشيئة تأتي بمعنى الإرادة الكونية، ولا تأتي مشيئة لله بمعنى الإرادة الدينية. نعم سمع. ها أي نعم، كتب التزكية تسمى بكتب السلوك، وكثير منها خاض فيه أهل البدع بما خاضوا فيه، ومن أشهرها إحياء علوم الدين للعلامة أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، توفى عام 505. فهذا من أشهر كتب التزكية، وهو رحمه الله وفق في الاستنباط والاستدلال، لكن هذا الكتاب اشتمل على أمور فظيعة وخطيرة، وقد قسمه إلى 4 أقسام: المنجيات والمهلكات والعادات والعبادات. والعلماء نقدوه، منهم نقد المازري حتى سماه بإماتة علوم الدين. وهذا الكتاب وأمثاله لا يصلح أن يقرأها المسلم إلا وعنده من الحصانة ما يميز به بين الخير والشر والسم والعسل، فإن لم يميز حمد الله فيما جاء في الصحاح وكلام الله غنية، وأي غنية. أي نعم. ومن أحسن ما يزكى به القلب سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وسيرة أصحابه، وأخبار الأنبياء وأحوالهم مع أممهم، يسلى به العبد ويزكو به قلبه. نعم تفضل. أي نعم، المحبة التي يلقيها الله لأوليائه تكون في قلوب أهل الإيمان أظهر، ويكون بعضها في قلوب أهل الكفر وأهل الفجور، فإن هذا من القبول، لأن المحبة التي تلقى لأولياء الله تورث قبولا لهم في الأرض. ولا يلزم القبول من كل وجه، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام أحب عباد الله، ومع ذلك لم يقبله كل أحد، بل عودي وأوذي واتهم بأنواع الاتهامات صلى الله عليه وسلم. نأخذ سؤالين من المكتوبات. نعم، يقول: كيف الجمع بين عدم الدعاء بطول العمر المحض وبين لا يرد القدر إلا الدعاء؟ يكون الجمع كما سمعتم، الدعاء بدون العمر مجردا لا ينفع، وإنما الذي ينفع ما قرن بالنفع الأخروي: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. أما الدعاء المجرد بطول العمر فهذا لا ينفع، حتى يتضمن معه دعاء في نفع: الله يطول بعمرك على طاعة، هذا جائز. الله يقطب سنينك على نفع، جائز. الله يتوفانا على الإيمان، هذا دعاء بالموت لكن على الإيمان، هذا جائز. والله أعلم. يقول: كيف الإنسان أن يكون له قيمة كبيرة عند الناس فيذكرونه بالخير، ثم إذا صار مريضا أو عاجزا عن فعل كل شيء كأنه رضيع يشفقون عليه ثم يتوفى وينسونه؟ هذه ما أجر الله عز وجل بها العادة الكونية، لكن من له أثر باق في علم يبقى ذكره. فهؤلاء أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام بقي ذكرهم والصلاة عليهم من المؤمنين، وليس هذا مقصودا أن يبقى ذكرك ومدحك وثناؤك، لا، الغبطة كل الغبطة أن يحبك الله وأن يثني عليك الله. أنتم الآن الجالسون في هذا المجلس لمن صحت نواياكم، الله يذكركم في ملأه الأعلى: هؤلاء عبادي اجتمعوا على ذكري، تعلمون من يقربهم إلي، يشيد بكم ويمدحكم عند ملائكته، كما ثبت ذلك في الصحيحين. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم أي عمتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. نقف ونكمل إن شاء الله المجلس الخامس بعد صلاة المغرب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.